الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة العاشر من ربيع الثاني لعام 40 و400، الموافق ليلة 17 من الشهر 12 لعام 18 و2000، وما زلنا في باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم. وقفنا على قول الشارح: والسحر معروف. نعم، أقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم آمين. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: والسحر معروف، وهو عملية يعملها الساحر إما بالعقد والنفث. قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، وإما بكلام الكفر والشرك فهو عزائم ورقا شيطانية، وإما بمواد خبيثة تركب بعضها مع بعض ثم يتكون منها السحر. فالسحر عمل شيطاني، والسحر كفر، والساحر كافر، بدليل قوله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فدل على أن الذي يتعلم السحر يكفر، لأن السحر كفر. طيب، يقول الشيخ الفوزان صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى: والسحر معروف، يعني معروف يعني مشهور، يعرفه الناس منذ القدم، كما تعلمون بأن فرعون استعان بالسحرة على موسى عليه السلام، وأنهم آمن برب العالمين، رب موسى وهارون. فالسحر قديم جدا ومعروف، لكن ليس معروف يعني كيف يتم السحر. عامة الناس ما يعرفون كيف يتم السحر، إلا أنه يتم بالتعامل مع الشياطين، وغالبا إما يعبدوه من دون الله كأن يستغيث بهم، وإما أن يكفروا بالله عز وجل بأمر الشياطين. يقال أنه يأمر الشيطان أن يتبول على المصحف، أو أن يضع نسختين من المصحف ويجلس عليهما ويقضي حاجته، أو يسب الأذان والمؤذن ونحو ذلك من الكفريات. فمتى ما كفر والعياذ بالله اتخذوا الشيطان وليا، واستمتع بعض ببعض، وتعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا معروف يعني مشهور، معروف منذ القدم، كيف يتم الله أعلم. ما يعرف ذلك إلا من يمارسه، ولا يتمكن منه إلا من يكفر بالله جل وعلا والعياذ بالله. ولذلك الواجب على المسلم أن يحفظ نفسه من السحر، لأن الذي ينظر إليه ويتعامل معهم على سبيل الإعجاب والتسلية ربما يعني أعجبه الأمر فمارسه. ولا تستبعد أبدا أن يقال هذه خفة يد، هذه ألعاب، شيئا فشيئا، حتى يوقعه بما هو أكبر. لأن الشيطان له ماذا؟ له خطوات، والله جل وعلا يقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ودائما هؤلاء الذين يلعبون ألعاب يسمونها خفة يد ونحو ذلك، يريد دائما يأتي بالجديد، صح ولا لا؟ يعني إذا لعبة واشتهرت كيف يعني كيف يخفي الشيء الفلاني، وانتشر أمره يحتاج إلى شيء، لعبة جديدة ينافس فيها، فيأتيه الشيطان يقول: افعل كذا افعل كذا، حتى يوقعه بما هو الشرك الأكبر. لأن في شيء قد لا تبلغ درجة الكفر، وإن سمى السحر سحر، انظر للساحر، سمى نفسه الساحر، وهي شيء خدع، كالخدع البصرية وكالخدع السينمائية تفعل بالكاميرات ونحو ذلك. لكن هذه الخدع المعروفة عند بعض الناس، بعضهم يبين هذا خدعة يفعلها كذا وكذا، فماذا يفعل؟ يريد شيء أكبر، حتى من كان معه في الميدان نفسه لا يعرفه، فيصل درجة ماذا؟ أنه يستعين بمن؟ الشياطين حتى يأتي بالسحر الأكبر. فلا تنظر إليها ولا تمارسها ولا تعجب بها، دينك ألزم ما عليك. طيب، ولذلك ذهب من العلم من قال بأن السحر كفر، والذي يدل على شره أن الله جل وعلا يقول: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، كفروا يعلمون الناس السحر. فهذا دليل على أن السحر من أعمال الشياطين وهو كفر والعياذ بالله. وما يدل على خطورة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن؟ أول ما ذكر ماذا؟ قال: الشرك. ثم ثنى بماذا؟ قال: السحر، لأن السحر منهما هو الشرك بالله عز وجل. حتى ما لا يبلغ الشرك والكفر الأكبر فهو وسيلة إلى الشرك والكفر الأكبر. لذلك عرف الشرك الأصغر بماذا؟ من تعريفه الشرك الأصغر ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر. الشرك الأصغر ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، الواجب الحذر منه. نعم. وأما الكهانة فمعناها الإخبار عن المغيبات بسبب ما يتلقاه الكاهن عن الشيطان، لأن الشيطان يخبر الكاهن بأمور غائبة عن بني آدم، لأن الشيطان عنده قدرة أكبر من قدرة بني آدم، فهو يطير في الهواء ويصل إلى السحاب ويسترق السمع ويطير بسرعة من الأمكنة البعيدة، فعنده مقدرة ليست عند الإنسي، فالإنسي يخضع للشيطان ويتقرب إلى الشيطان بما يحب من الكفر بالله والشرك بالله، حتى يخدمه الشيطان بما يريد من الأمور الغائبة عن بني آدم. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. هذا فيه أن الله سبحانه وتعالى إذا حشر الشياطين يوم القيامة وحشر الكهان وعملاء الشياطين يوبخهم، قال تعالى: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، يعني أهلكتم كثيرا من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس، يعني الكهان والسحرة وكل من يتعامل مع الشياطين. أولياؤهم يعني الذين يحبونهم ويتناصرون معهم ويستمتع بعضهم ببعض. نعم، أولياء الإنس. نعم. ربنا استمتع أولياء من الإنس للجن. نعم. ربنا استمتع بعضنا ببعض، هم خدمونا ونحن خدمناهم في الدنيا، وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، الآن وقفنا بين يديك يا ربنا، فيقول: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. هذا مآل السحرة والكهان مع أوليائهم من الشياطين. طيب، إذن الكهانة دعاء علم الغيب والإخبار عن المغيبات. وقد سبق أن ذكرنا أن الغيب ينقسم إلى قسمين: غيب كلي وغيب يعني جزئي أو نسبي، أو غيب مطلق وغيب نسبي. المطلق ما يعلمه إلا الله عز وجل، والنسبي هو بالنسبة الآن لنا نحن داخل المسجد، إيش يحصل خارج المسجد؟ غيب ما نعلم، لكن من كان خارج المسجد يعتبر بالنسبة له شهادة، بالنسبة لنا غيب وبالنسبة له شهادة. فهذا بالنسبة لنا نحن دون غيرنا يعتبر اللي خارج المسجد إيش؟ غيب، لكن اللي خارج المسجد شهادة. فيسمى ما لا نعلمه ويغيب عنا ولا يغيب عن غيرنا غيب نسبي. أما الغيب المطلق الكامل الذي منه ما يحدث غدا، هذا ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب، الغيب النسبي هذا ممكن يستعين من يدعي الغيب بالجن، فيأتون بالأخبار، فيقول: فلان اسمه كذا، أولاده العدد الفلاني، أخواته أخوانه يعاني من مرض فلاني، عنده مشكلة فلانية. فهذه كل معلومات لو لاحظت هي معلومة لبعض لأقربائك لمن يعرفك، فما المانع أن يكون في جني تابع أخبارك أو التواصل مع القرين اللي عند الإنسان وأعطاها الأخبار. فمن لا يعرف أن في قرين وفي جن ويأتون بالأخبار يظن هذا يعلم الغيب. كيف عرف اسمي واسم والدتي والمرض اللي أعاني منه ومشكلتي مع زوجتي؟ كيف عرف؟ يظن هذا علم غيب، هذا ليس بغيب، ليس بغيب، ولو كان هذا من الغيب فهو غيب نسبي بالنسبة لمن يعرفك شخصيا، يعرف عدد أخوانك ولا لا؟ لو واحد في البيت ما يعرف عدد أخوانك، يعرف عدد أخوانك، يعرف اسمك، اسم أخوانك، اسم والدك، صحيح بالنسبة لواحد بعيد عنك لا يعرف هذه المعلومات، لكن من قريب منك يعرف المعلومات. فهو يأتي واحد قريب منك من الجن أو قرينك أنت الشخصي فيخبر بهذه الأخبار، فمن عرف هذا ما يتعجب، واضح؟ لكن هل يستطيع أن يخبر عن شيء فيما سيحصل في المستقبل؟ لا يستطيع، إلا ما استرق من خبر متداول بين الملائكة، فبعض الشياطين بعض الجن يسترق طرف خبر فيظن، يضع هذا الخبر في أذن الكاهن فيحدث به ويكذب معه 100 كذبة، فيظن الناس أن هذا يعلم الغيب بدليل أنه قال كذا وكذا سيحصل. أما تذكر لما قال كذا وكذا فعلا حصل كما قال؟ فيظنون أنه يعلم الغيب. لا، المسلم عقيدته ثابتة بقول الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيبة إلا الله. حتى لو في شيء ما عرفته، كيف عرف هذا؟ يقول ما ذي كيف عرفت، بس أنا عندي شيء ثابت في قلبي، في إيماني، في عقيدتي، وهو أنه لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال سبحانه: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه. قال تعالى: فزادوهم رهقا، أي خوفا. أما لو أنهم عاذوا بالله لأعاذهم وقواهم. أما لو أنهم عاذوا بالله لأعاذهم وقواهم وأذهب ما بهم من الفزع، ولا يضرهم أحد إذا توكلوا على الله وعاذوا بالله، لكن عاذوا بمخلوق فأذلهم الله عز وجل. نعم. قال جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان في بعض الأودية في طريق السفر عند العرب يعرفون في جن، فإذا مروا بهذا الوادي حتى لا يؤذيهم الجن يقول نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء، يتعوذون إيش؟ بالجن الكبير، وينحرون الإبل له تقربا حتى يحميهم من سفهاء الجن. فكان الواجب عليهم أن يتعوذوا بالله عز وجل، يتعوذوا بالله تبارك وتعالى، فهذا من الشرك. طيب كمل. اللي حصل لما تعوذوا به، لما تعوذوا بسيد الجن زادوهم رهقا، خوفوهم زيادة، لأن الشيطان لا حد له حتى يدخل صاحبه جهنم. قال جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعير. وقال جل وعلا: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. لا تظن الشيطان إذا أطعته بشيء سيقف، كلما أطعته بشيء أمرك بما بعده، فيخطب الإنسان خطوة خطوة حتى يجعله إن استطاع الدرجة الأولى عند هذا أن يوقعه بالشرك الأكبر الموجب الخلود له في نار جهنم، هذا الغاية العظمى عنده، فهو يتدرج به. فبعض الناس ربما ضعفه فقال: لو أطعت الشيطان هذه المرة فذبحت له ذبيحة حتى يخبرني بالغائب أو بالمرض اللي فيني أو من سحرني أو إلى آخره، شيء عجز عنه الطباء وعجز عنه الشرطة وعجز عنه الدولة، فقد ابنته ولا ابنه ولا زوجته، يقول خليني هالمرة بس يدلوني بعدين أتوب. هل تظنون ذلك؟ هل تظن الشيطان سيقف عند هذا الحد يعني مرة واحدة؟ لا، إن أطعته وذبحت له مرة واحدة خلاص انفتح، سيؤمرك بأكثر وأكثر وأكثر وأكبر حتى يوقع أتباعه في نار جهنم حتى يخلدوا فيها، الدرجة الأولى عنده أنه يدعوهم للخلود في نار جهنم والعياذ بالله. نعم. وقوله حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن دل على أنهما، ما التي يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن؟ الكلمة التي سرقها من السماء. كيف يعني السماء سرقها من السماء؟ يعني من الحديث الذي تداول بين الملائكة. نعم. دل على أنهما من فصيلة واحدة وأنهم يتلقون عن الشياطين. قال سبحانه مبينا سند الكهان والسحرة والمشعوذين: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. قوله فيكذب معها 100 كذبة، هذا المقصود من استراق السمع من أجل أن يخدعوا الإنس ومن أجل أن يخلطوا الحق بالباطل، ويلبس الحق بالباطل، لأنهم لو جاءوا بالباطل الخالص المحض ما صدقهم أحد، لكن إذا خلطوه بشيء من الحق صدقهم الناس، فيكون هذا فيه فتنة لضعفاء الإيمان وضعفاء العقول، يأخذون الباطل الكثير بسبب حق يسير خالطه. وهذا واقع في الناس الآن، فكثير من الناس يتبع أئمة الضلال ويتبع الفرق الضالة والجماعات المنحرفة بسبب أن عندهم شيئا من الحسنات أو شيئا من الحق، ولا ينظر إلى كثرة الباطل الذي هم عليه. وهذا بلاء وفتنة للناس، ليس هذا خاصا بالكهان والسحرة، بل هذا عام في كل من تقبل الباطل بسبب التباسه بشيء من الحق. نعم، يقول الله عز وجل: لا تلبسوا الحق بالباطل. لا تلبسوا، لا تخلطوا، كما في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يختلط إيمانه بالشرك. فربنا جل وعلا يقول: ولا تلبسوا الحق بالباطل، لا تخلطوا الحق بالباطل. لماذا هم يخلطوا الحق بالباطل؟ لأن متى ما اختلط الحق مع الباطل أو بالباطل كان في ذاك رواجا للباطل، بينما لو جاء بالباطل المحض ما خفي أمره. ولذلك أيهما أضر على الإسلام والمسلمين، الفاسق الفاجر ولا المبتدع الضال؟ ها، المبتدع الضال. طبعا كلاهما شر، لأن قد يبتلى بعض الناس أهل البدع ويترك الفساق الفجار دعاة الإباحية والاختلاط وتحرير المرأة، ألا هذا الشر وهذا الشر. لكن هذا المبتدع الضال يلبس الحق بالباطل فيقدمه بصورة حق، وهو في حقيقته إيش؟ ملتبس مع الباطل. فلذلك البدعة لها وجهان: وجه حسن ووجه قبيح، وهي بالجملة قبيحة لكن فيها وجه حسن ووجه قبيح. ما الوجه الحسن اللي فيها؟ إن كونها ماذا؟ قربة إلى الله، هي ذكر، هي صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هي جهاد في سبيل الله، هي تنزيه لله، هي تعظيم للأولياء. لاحظتم؟ يعني لما يأتي واحد من عباد القبور أو عباد الأولياء يقول هذا فيه تعظيم للصالحين وحب للصالحين. حب الصالحين أمر مشروع، والحب في الله صح ولا لا؟ من قربات من الإيمان، أليس كذلك؟ لكن كونك تحب الصالح فتغلو به وتدعو من دون الله باسم حب الصالحين وتعظيمهم وتقديرهم واقتداء بهم، وهو إيش؟ يتوسل الله بهم ويدعوهم من دون الله ويغلو بهم. أو مثلا باسم الجهاد في سبيل الله والغير على الدين يذهب ويكفر مرتكب الكبيرة، أو باسم الذكر لله عز وجل والذاكر الله كثيرا والذاكرات يأتي بأذكار محدثة مبتدعة ويرقص فيها مع الطبول ويهز رأسه ويقول هذا ذكر. الذكر محمود من أجل قربات الله عز وجل، لكن ملتبس بالباطل. أو يأتي بالصلوات على النبي عليه الصلاة والسلام وإلا به فيها غلو برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فيها أيضا إيش؟ يعني غزل للنبي عليه الصلاة والسلام بما لا يليق، وفيها طبول ورقص وهز للرؤوس. هذه ما هي صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ما هكذا علمنا، ما هكذا شرع لنا. فالمقصود أن البدعة فيها جانب حسن وهو عبادة وقربة إلى الله، وفيها جانب قبيح أنه أمر غير مشروع، تعبد الله بما لم يأذن به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر الأمور محدثاتها. تصور شر الأمور محدثاتها، خطورتها تكمن أين؟ لأنها ملتبسة، وما كان ملتبسا يمكن رواجه على الناس، كالذي يعرض بضاعة ظاهرها سليمة وباطنها مضروبة مغشوشة، هذا يبيع أكثر ويروج على الناس أكثر، ولا الذي وضع بضاعة أصلا مضروبة وفاسدة؟ أيهما يروج أكثر، الأول ولا الثاني؟ الأول. طيب هذا وضع 5 كيلو، كيلو سليم وأربعة كيلو فاسد، بينما هذا وضع 5 كيلو فاسد، أيهما أخطر؟ الأول والثاني؟ الأول، لأن الأول باع 5 كيلو على أنه سليم بالسعر الفلاني، أما هذا قاتل، هذا علف للغنم، هذه بضاعة أصلا فاسدة، لا نبيعها على أساس أنها علف، فهذا ليس من الخطورة مثل هذا. لكن هذا أيضا لو باع شيئا فاسدا طعام فاسد 100% الفاسد وضر الناس فيه هذا أيضا غشاش وهذا غشاش لكن هذا أخطر لأن هذا يلبس الحق بالباطل. تبهتم؟ هكذا يفعل أيضا أهل البدع. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما خاف على أمتي الأئمة المضلون الأئمة المضلون. فلذلك يقودون الناس إلى النار إما يدعوهم للشرك بالله عز وجل ليكفروا بالله ويشركوا به ما لم ينزل به سلطانا وإما يدعوهم إلى المحدثات التي مردودة على صاحبه ولا تجد من الله إلا بعدا حتى إذا جمعهم الله يوم القيامة قال ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين العذاب والعنهم لعنا لعلا كبيرا. فعلا لو تلاحظ الآن كثير من هالبدع من غلاة الصوفية من الرافضة يستعبدون الناس ويعبدون بدون الله ويغلون في المخلوقين ويشوفون هذا سيد ولا هذا شيخ معظم ومبجل وهو من أضل خلق الله عز وجل. هذا أخطر من ذاك الفاسق الفاجر الزاني المرابي لأن هذا معصيته ظاهر ومعروف ويجب أيضا ننكر عليه ويجب أن ننكر هذا المنكر ولا نتساهل معه. يعني أيضا ما نقول هذا حق هذا باطل محض وهذا باطل مخلوط والمخلوط أخطر من ناحية الخطورة هذا أخطر ولكن كلاهما باطل وكلاهما يجب أن ننكره وكلاهما يجب أن نقومه. لا نعتني بالفساق والفجار ولا نترك أهل البدع ولا نرد على أهل البدع ونترك الفساق والفجار بل نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر كما أننا ندعو إلى السنة ندعو إلى الفضيلة كما أننا ننهى عن المعصية ندعو إلى الطاعة كما ندعو إلى الاتباع ننهى عن الابتداع نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر. المنكر من الشرك إلى أدنى معصية والمعروف من التوحيد إلى أدنى طاعة. ندعو إلى الله عز وجل بالدين كل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ولذلك تجد كثيرا من الناس يعني يقيم دعوته على مثل هذه البدع دعوة قائمة فقط على فضائل الأعمال دعوة قائمة على الذكر دعوة قائمة على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تعال صل معنا على النبي عليه الصلاة والسلام صوفي رافضي معتزلي ايش ما تكون المهم تعال نجتمع على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام او الثاني يقول تعال المهم نحن ضد الظلم والطغيان والطواغيت ومثلا إسراف الأموال تعال رافضي ليبرالي علماني تارك صلاة المهم ضد الأنظمة هذه هذا كله باطل. الواجب أن نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. ما هو المعروف؟ كل ما جاء به الشرع من التوحيد إلى أدنى طاعة حتى المستعبات هذه من المعروف. ما هو المنكر؟ كل ما نهى عنه الشرع من الشرك إلى المكروهات هذا كله ننهى عنه وهذا كله نأمر به لا نفرط في شيء من ديننا. نعم. قوله فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. هذه الفتنة العظيمة لبس الحق بالباطل لأن الباطل لو كان مكشوفا واضحا خالصا ما قبله أحد وإنما يقبل الباطل إذا لبس معه شيء من الحق وهذه فتنة عظيمة يجب أن نتنبه لها. فالحاصل أن هذا حديث عظيم فيه فوائد عظيمة. الفائدة الأولى فيه أن السنة النبوية تفسر القرآن فهذا الحديث فسر هذه الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق ففيه رد على الطائفة الخبيثة التي تريد رفض السنة والاقتصار على القرآن. وإذا اقتصر على القرآن من أين نفسر القرآن؟ القرآن يفسر بأحد أربعة أمور. أولا يفسر القرآن بالقرآن. ثانيا إذا لم يكن فيه تفسير من القرآن يفسر بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثالثا إذا لم يكن فيه تفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بأقوال الصحابة لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم وعنه تعلموا وتلقوا العلم فهم أدرى الناس بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. رابعا إذا لم يكن هناك تفسير من الصحابة يفسر بمقتضى لغة العرب التي نزل بها ينظر إلى معنى الكلمة في لغة العرب ويفسر بلغة العرب التي نزل بها. أما أن يفسر القرآن بغير هذه الطرق فهذا باطل إما بالقرآن وإما بالسنة وإما بقول الصحابي وإما بلغة العرب التي نزل بها ولا يفسر القرآن بغير هذه الوجوه. نعم، اختلفوا في قول التابعي هل يفسر به القرآن، منهم من يرى ذلك فيكون وجها خامسا لأن التابعي له خاصية لأنه تتلمذ على صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فله ميزة على غيره ممن تتلمذ على غير الصحابة. أما تفسير القرآن بغير هذه الوجوه فلا يجوز. طيب، هنا أيضا يدعون إلى أن نكرر يعني ما يدعو إليه بعض الناس. والله ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما فسر قول الله عز وجل من الناس ما يشتري الهوى الحديث بالمعازف وبالغناء، يقول هذا قول الحجة بقال الله قال رسوله. ابن مسعود ما هو معصوم وله نبي، وكذا ابن عباس. الجواب على هذا القول الباطل الساقط، نقول إذا كان الصحابي عالما من علماء الصحابة، العلماء المشهور مما اشتغل بالعلم، وقال قولا ولم يخالف آخرون من الصحابة، فضلا يكون قوله إيش مخالف الكتاب والسنة، فهذا إن لم يكن حجة إلا أنه أولى بالاتباع. صح، تفسير لآية قاله ابن مسعود من علماء الصحابة ولم يخالفه الصحابة الآخرون، نأخذ بقوله الأولوية للأخذ بها القول، ولا قول واحد معاصر بحجة والله ابن مسعود ما هو نبي. ابن مسعود رضي الله عنه شاهد التنزيل، كان معاصر للنبي عليه الصلاة والسلام والقرآن ينزل عليه، فهم مقاصد الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم كيف كان يتكلم الرسول عليه الصلاة والسلام، إيش المعنى العام، قواعد الإسلام العامة اللي كان عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك اليوم الواحد ممكن يقول فلان لا يمكن يقول كذا، أنا عارفه ما فلان ما يأكل شيء، كيف سألت ما سألت بس أنا عارفه من النوعية اللي ما يأكل خلاص، لأن عرف عن أطباعه. فهؤلاء الصحابة حضروا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقولهم أولى، لا سيما إذا قال إذا كان من العلماء من علماء الصحابة وقال قولا ولم يخالفه آخرون. وأضرب لهذا مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه نفر من اليهود فقالوا إن نرى في التوراة أن الله يوم القيامة يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع ويهزهن ويقول أنا الملك. ابن مسعود يقول فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ما الذي أضحكه يقول مسعود؟ ما الذي أضحك النبي عليه الصلاة والسلام؟ تصديقا، يعني فرح بأن ما قاله موافق لما أوحى الله به عليه أو بما أوحى الله به إليه، كما قال جل وعلا بل جاء بالحق وصدق المرسلين، كلامه موافق للمرسلين السابقين، سره ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فابن مسعود يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحق. يأتي واحد معاصر ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ضحك استهزاء بهم، إيش الكلام تقولون هذا؟ الله عز وجل يضع السماوات على أصبع على أصبع. لكن المسعود ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحك تصديقا، ولا النبي عليه الصلاة والسلام ضحك استهزاء بهم. انتبهتم؟ من نصدق يا أخوان؟ صدق المسعود اللي كان موجود ويعرف النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه، ها، ويعرف ما الذي يضحك النبي عليه الصلاة والسلام في هذه اللحظة، ولا نصدق واحد بعد أكثر من 1000 سنة جاي إيش يفسر لماذا ضحك النبي عليه الصلاة والسلام. بالله عليكم أيهما أولى بالاتباع؟ ها، مسعود. وأنا سبق أن قلت لكم أن الصحابة لما عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام فهموا منه ما لا يفهم البعيد، أكيد هذا يقين، حتى لأن نبرة الصوت، شوف نبرة الصوت تغير المعنى. ما اسمك؟ مرزوق، صح؟ هذا سألته مش اسمه؟ ما اسمه؟ قال مرزوق. لكن لو قلت له ما اسمك؟ ها، طلعت عيونه، هذا شو؟ يا بزفة يا محتقرة، صح ولا لا؟ يمكن يجي يرد عليه ما يقول مرزوق، شو يقول؟ ايش لك باسمي؟ صح ولا لا؟ واضح؟ لما تقول للشخص من أنت؟ من أنت؟ يقول فلان فلان. يقول له من أنت؟ ها، من أنت؟ ها، اختلف. اكتب الجملة الأولى والثانية، اكتبها كتابة ايش يا اخوان؟ واحدة. ترى ممكن تدري الحديث هكذا مكتوبة هكذا. فإذاك حتى من أهل العلم بعضهم يقول الكلمة هذا معناها كذا، بعضهم يقول لا معناها كذا، لأنه ما سمعنا النبرة كالصحابة اللي حاضرين، حاضر الموقع، حاضر الموقف، وسمع ورأى النبي عليه الصلاة والسلام يضحك، فقال لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحك حتى بدأت نواجده تصديقا لقول حبر. نترك قول ابن مسعود لأنه ما هو نبي، لأن ظن أنه تصديق لقول حبر، نأخذ كلام واحد معاصر، تالله إن لفي ضلال مبين إذا فعلنا ذلك. ها، ولذلك لما فهم ابن مسعود على كلام هذا خطأ أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحك تصديقا، وهو ضحك ها كما يقول كما يزعم، ضحك ماذا؟ استهزاء. طيب أين الوحي؟ لما لم ينزل الوحي ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام صاحبك فهم أنك تضحك تصديقا مع أنك تضحك ماذا؟ استهزاء. والله يعلم بأن هذا الصحابي سينشر هذا الحديث وستأخذ هذه الأمة وسيروي البخاري ومسلم وتتلقى الأمة الخبر ويفهمون الناس تصديقا تصديق الأمة كلها. والله يعلم. لما ما أوحى الله إلى نبيه حتى ينبه ابن مسعود أنه فاهم فاهم خطأ تلميذك أو صحابيك أو صاحبك، صح ولا لا؟ ما حصل هذا. ثم الصحابة الآخرون ما أنكروا على المسعود، ثم أمة الحديث اللي روى الحديث ما أنكر على المسعود، حتى يأتي هذا المعاصر وينكر على الأمة كلها ويقول ماذا؟ ها يقول ضحك استهزاء، ضحك استهزاء لا تصديقا. الثالثة، هل من عادة النبي عليه الصلاة والسلام يستهزئ بالناس؟ ها، ما هو من عادة النبي عليه الصلاة والسلام يستهزئ بالناس، كرد عليهم بالتي يحسن التي أقوى، مش يقولون كلام باطل يستهزئ ويضحك عليهم. الخامسة، هذا الكلام لو كان في إساءة لله عز وجل يسكت النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينكر عليهم؟ ينكر عليهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر وإنما أقر، وأقرار النبي عليه الصلاة والسلام دين أو ليس بدين؟ دين. لما قالوا هالكلام وأقرهم دل على أن كلامهم حق، لو كان من الباطل والعياذ بالله لأنكر عليهم، كما قال والعياذ بالله لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، سأل الجارية أين الله، قالت إيش؟ قالت في السماء. قال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. يأتي بعض المعاصرين، وليس بالضرورة معاصر بعض مثل في القرن السابع أو الثامن، فيشرح هذا الحديث ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ضحك، النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني وجد جارية فقيرة وصغيرة وصافعها بعد سيدها صفعة يعني فوت لها، ها هي تقول الله في السماء، الله مش في السماء بس مشاها. هل هذا يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام يسمع الباطل مشي؟ ما هو صحيح. والله هذا كلام مسطر. بعض الشراح صحيح مسلم قالوا مثل هذا الكلام، وبعض المعاصرين ممن هنا عشنا وياهم يقول هذا النبي عليه الصلاة والسلام أخذها على أدعى عليها مشيها، يعني هي تقول الله في السماء والرسول صلى الله عليه وسلم أخذها على قدر عقلها. شوف طيب، هو الرسول عليه الصلاة والسلام له حديث أخرى يقول ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء، يقول ألا تأمنون وأنا أمين من في السماء، بل الله يقول في الكتاب أأمنت من في السماء. ثم تأتي الجارية وتقول الله في السماء ويعطيها على قدر عقلها، ولا الله ما هو في السماء بس مشيها، ما يمكن هذا. ولذلك بعض الجواري يخطئنا بالتعبير، ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت إحداهن وفينا رسول الله يعلم ما في غد، يعني يعلم الغيب ما في غد، أنكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال أخذ على قد عقلها، قال لا ما يعلم الغيب إلا الله، عودي لما كنت تقولين، يعني قول الكلمات اللي قبلها لا تقول هالكلام هذا، أنكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا كله قواعد. أي واحد يقولك الصحابة بشر وإحنا بشر هم رجال وإحنا رجال، بالله تعال لحظة، هذا صحابي عالم وما انكر عليه العلماء، ولا الصحابي الأكبر منه ولا الأصغر منه ولا اللي عاصره ولا طلابه ولا التابعين ما انكروا عليه، وهو يقول هذه الكلمة. تأتي أنت الآن مثل هذا صلاح أبو عرفة لما أتى لحديث عائشة في صحيح البخاري ومسلم لما قال الراوي إنها صفة الرحمن، اللي يقول الله فيها صفة الرحمن، قال هذا حديث شاذ. وين الأمة كلها ما قالوا شاذ؟ حديث عائشة. طيب السند السند عائشة نفسه إلى البخاري إلى مسلم إلى النسائي ما قالوا شاذ. طيب شراح البخاري شراح مسلم ما قالوا شاذ. تأتي أنت اليوم معاصر تدرس إعلام دعاية وإعلام وتقول شاذ، من نصدق احنا؟ من هذا الذي يصدق هذا الرجل؟ من هذا؟ سبحان الله. ومع ذلك في ناس تصدق، في ناس يصدقون مثل هذه الأمثال من هذه الأشكال اللي يأتي يخالف الأمة كاملة إلى اليوم، ما في حد قال الحديث الشاذ إلا هذا الرجل، ويصدقونه بعد. الله المستعان، الله المستعان. فأقول لابد أن نعرف أن القرآن يفسر بالقرآن، يفسر بالسنة، يفسر بأقوال التابعين، طلاب الصحابة بعضهم أوقف الصحابي عند كل آية، مثل مجاهد، إذا جاءك التفسير من مجاهد فحسبك، عالم كبير. أوقف ابن عباس مرتين يطلع القرآن كامل، يقرأ القرآن كاملا، يوقفه عند كل آية يسأله، فصار هذا إماما. من شيخه؟ من أستاذه؟ من ها؟ ابن عباس الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه الله تأويل القرآن. فهؤلاء أولى الأخذ بأقوالهم وتفسيرهم للقرآن ممن إيش يعني يخالفهم بحجة أنهم بشر وغير معصومين. صح غير معصومين، لكن لو أخطأ هذا غير معصوم ربنا ما يقره إلا ويقيض من الأمة من يخطئه، وبين لا أخطأ فلان ولو كان صحابي، يقول أخطأ فلان كما كان الصحابة، بعضهم يقول رحم الله فلان، لا ما هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، بعضهم يقول بالقول، يقول وأتي فلان وسيصدقني. شوف يعني أبو سعيد أظن أبو سعيد قال في مسألة في الفرائض اللي هي مسألة بنت الابن تأخذ النصف وتأخذ السلس تكملة الثلثين، بنت الابن تأخذ السلس تكملة الثلثين، أفتى بها وقال وأتي من مسعود وسيوافقني. لما أتى مسعود قال إن قلت هذا فقط إذا ضللت وما أنا المهتدين، ما أقول هالقول، وصحح المسألة. وكانت عائشة تقول رحم الله فلان، ما هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان بينهم. لكن يأتي ابن مسعود ولا غير يفسر القرآن تفسير ولا واحد يرد عليه، لا من الصحابة ولا من التابعين، كما يقول بعض المعاصرين يخطئ ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله عز وجل من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقد حدث لي لما كنت في المرحلة الثانوية، حتى سيارة ما عندي ذاك الوقت، يعني ما عندي إجازة قيادة، تناقشت مع واحد تكفيري بخيطان المنطقة عن التكفير، فقال لي نحن لا نرى قول ابن عباس جزاه الله خير. قلت له كيف؟ قال لا نرى قول ابن عباس جزاه الله خير. ابن عباس جزاه الله خير، قلت شنو هو أحمد الشباب ابن عباس؟ نحن لا نرى قول ابن عباس جزاه الله خير، جزاه الله خير ابن عباس، شنو جزاه الله خير؟ صح جزاه الله خير، قول رضي الله عنهم، هذا صحابي عالم، وش أنت تقول محام؟ من أنت حتى؟ من أنتم حتى يكون عندكم عنده؟ نعم صلى الله العافية، كمل. أما تفسير القرآن بغير هذه الوجوه فلا يجوز، لأنه قول على الله بلا علم، فالذين يفسرون القرآن بالنظريات الحديثة أو ما يسمونه بالعلم الحديث فهذا خطأ، وهذا قول على الله بلا علم، فالنظريات هذه عمل بشر تصدق وتكذب، وكثير منها يكذب، ويأتي نظرية أخرى تبطل هذه النظرية السابقة، مثل ما عند الأطباء ومثل ما عند الفلاسفة، لأنه عمل بشر. فالنظريات الحديثة لا يفسر بها كلام رب العالمين، ولا يقال هذا من الإعجاز العلمي كما يسمونه، هذا ليس بإعجاز علمي أبدا، كلام الله يصان عن نظريات البشر وعن أقوال البشر، لأن هذه النظريات تضطرب ويكذب بعضها بعضا، فهل يفسر كلام ربنا بنظريات مضطربة؟ هذا باطل ولا يجوز، ويجب رفض هذا التفسير والاقتصار على الوجوه الأربعة أو الخمسة التي نص عليها أهل العلم كما ذكرها ابن كثير رحمه الله في أول التفسير. نعم. الفائدة الثانية إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، فقد أثبت في هذا الحديث علو الله على خلقه وأنه في السماء سبحانه وتعالى، وأثبت أن الله يتكلم بكلام يسمع تسمعه الملائكة وترتعد عند سماعه. نعم. الفائدة الثالثة وهي التي عقد المصنف رحمه الله هذا الباب من أجلها، بطلان التعلق على الملائكة عكس ما كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الملائكة واعتقاد أنهم بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ففي هذا بطلان الشرك، لأنه إذا بطلت عبادة الملائكة وهم من هم في القوة والمكانة عند الله والقرب من الله، إذا بطلت عبادتهم والتعلق عليهم وطلب الحوائج منهم، فلأن يبطل ذلك في حق غيرهم من باب أولى. فالذين يتعلقون على القبور وعلى الأضرحة وعلى الأشجار والأحجار ويتبركون بها، كل هذا باطل، لأن هذه مخلوقات ليس لها من الأمر شيء، مسخرة ليس لها من الأمر شيء، إنما التعلق يكون بالله عز وجل والتوكل على الله، لأن الملائكة مفتقرون إلى الله، وكل المخلوقات مفتقرة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الغني الحميد، هو غني عن غيره، وأما غيره فهم فقراء إليه سبحانه وتعالى. الفائدة الرابعة في الحديث إثبات استراق السمع، وأن الشياطين قد يسترقون السمع، وهذا كان في الجاهلية كثيرا، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حرست السماء بالشهب وقل استراق السمع، قال بعضهم لبعض: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني هذا في الجاهلية، فمن يستمع الآن، يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الفائدة الخامسة فيه بطلان السحر والكهانة، وأن مصدرهما واحد وهو التلقي عن الشياطين، فلا يقبل السحر ولا خبر الساحر، ولا تقبل الكهانة ولا خبر الكاهن، لأن مصدرها باطل. وقد جاء في الحديث: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي الحديث الآخر: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذان الحديثان بينهم فرق. الأول: من أتى كاهنا أو عرافا فقط أتاه، الوعيد لم تقبل له صلاة 40 يوما. الثاني: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول، الوعيد فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم قوله: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. كيف تصدقه؟ كيف تصدق والله يخبرك بأن لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله؟ في هنا مسألة: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة، أيضا من شرب خمرا لم تقبل له صلاة 40 يوما. ليس معناه لم تقبل له صلاة أنه إيش يعني يترك الصلاة 40 يوما، يعني إجازة يريح 40 يوم ما يصلي. هذا بعض الناس يفهمه، بعض مثل في واحد كذا شرب الخمر والآن تاب وندمان ويبكي، يعني يتوقف 40 يوم بعدين يصلي؟ لا، يصلي 40 يوم ولا تقبل صلاته، مش نعطيه إجازة 40 يوم يترك الصلاة، خذ راحتك لأنك شربت خمر، هذه صلاة مكافأة، يشرب خمر ويعفى من الصلاة، لا، وإنما يصلي ولا تقبل صلاة، عقوبة له. نظير هذا: لو واحد يطلع إجازة 3 أيام بلا راتب وآخر خصم عليه 3 أيام، ما الفرق بينهما؟ هذا 3 أيام بلا راتب، هذا أصل راتبه باليوم يومي، داوم تأخذ، ما تداوم بس أيضا تطلع إجازة 3 أيام ومالك راتب، لأن العقد اللي بينك وبينهم كل يوم بيوم، واليوم الداوم تأخذ راتبك فتمشي بدون راتب، لكن خصم 3 أيام يداوم ومخصوم عليه الراتب، فرق. فهذا الذي لم تقبل له الصلاة مش معناه أنه يترك الصلاة، نسمع له يترك الصلاة لأنه شرب الخمر أو أتى كاهنا، لا، يصلي وعقوبة له أنه إيش لا تقبل صلاته، فيسقط عنه التكليف، أدى ما عليه من وجوب الصلاة، لكن لا أجر له لأنه أتى كاهنا أو لأنه شرب الخمر. طيب كمل. فهذا فيه بطلان السحر والكهانة، وأنه لا يجوز تصديق السحرة ولا تصديق الكهان ولا الذهاب إليهم. لكن في وقتنا الحاضر السحرة والكهان خرجوا على الناس باسم أطباء ومعالجين، وفتحوا محلات يعالجون فيها المرضى بالسحر والكهانة. صحيح. لكن لا يقولون هذا سحر ولا يقولون هذا كهانة، بل يظهرون أنهم يعالجون الناس بأمور مباحة ويذكرون الله عند الناس، وقد يقرؤون شيئا من القرآن من أجل التلبيس، ولكن في الخفاء يقول للمريض اذبح شاة على صفة كذا وكذا ولا تأكل منها، خذ من دمها واعمل كذا وكذا، أو اذبح ديكا أو دجاجة، يصفه بأوصاف ويقول له ولا تذكر اسم الله عليه، أو يسأله عن اسم أمه واسم أبيه، أو يأخذ ثوبه وطاقيته من أجل أن يسأل عملاءه من الشياطين، لأن الشياطين يخبر بعضهم بعضا، ثم يقول الساحر أو الكاهن فلان هو الذي سحرك، وهو كله تدجيل. والواجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا، وأن يحذروا هؤلاء المشعوذين والدجالين الذين يفسدون عقائد الناس ويأكلون أموالهم بالباطل. طيب، صحيح كما يقول الشيخ أن اليوم ما يسمي نفسه ساحر ولا كاهن، يسمي نفسه طبيب أو إيش يسمون هذا مال الدورات العلم، ها؟ عالم روحاني. لا بعد في اسم كذي، ها؟ معالج روحاني، ها؟ معالج روحاني ودورات وطاقة وكلها أشياء من الشياطين ومن الديار البوذية والهندوسية، كلها أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. قد يقول قائل صحيح، ولكن في أشياء مفيدة. صح، لأن هذه مصيبة، أن في أشياء مفيدة وفي أشياء صحيحة، وربما يذكر الله عز وجل، لكن كل هذا من باب ماذا؟ التلبيس. ما قلنا نحن إيش يلبس الحق الباطل. وذاك بعضهم إيش إذا أتى إليه آت يقول شوف ما يعلم الغيب إلا الله، وما راح يشفيك إلا الله يشفيك، ولازم تكون عندك ثقة بالله، ولازم تتوكل على الله، ولازم تكون نادم على طهارة وتصلي. يقول هالكلام هذا، لا والله مش كلامه زين، ما يسوي شيء اللي قال بسم الله. ثم بعد ما قال بسم الله ونصح بالصلاة، وإلا بيتمتم يقول كلام ما هو معلوم، وهذا محرم. لا تجوز الرقية بكلام غير مفهوم وتمتمات، لأن قد تكون ماذا؟ استغاثة بالشياطين ودعاء لهم. فإذا قرأ عليك أو على غيرك بغير العربية بكلام رطينة ما تدري ايش يقول، أو تمتم كلام ما هو مسموع أو كلام ما هو مفهوم، فهذا دليل على أنه دجال كبير. الرقية معروفة، تقرأ الفاتحة، تقرأ المعوذتين، تقرأ آية الكرسي، تقول الأدعية المشروع، اللهم رب الناس اذهب البأس، اشفي انت الشافي، مش تقول كلام غير مفهوم وتمتمات وخربوش وطربوش لا لا لا، هذا ايش معناها؟ انها نادي جن شياطين. فوإن تغيرت الأسماء لكن الحقيقة واحدة. نعم. الفائدة السادسة ذكرها الشيخ رحمه الله في قوله قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة، بحيث تقبل مئة كذبة بسبب كلمة واحدة من الحق، فالنفوس تقبل الباطل حيث إنها تقبل مئة كذبة بسبب كلمة واحدة من الحق، وهذا فيه التحذير من لبس الحق بالباطل، وأن لا نغتر بمن يلبس علينا، يأتي لنا بأشياء من الحق ويدخل تحتها كثيرا من الباطل والخداع. والواجب على المؤمن أن يكون كيسا فطنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كيس فطن، ويقول صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فالمؤمن لا يتسرع بقبول الأقوال أو المذاهب أو يعرف، وإن كان لا يعرف يسأل عنها أهل العلم وأهل البصيرة حتى يميز له الصحيح من السقيم. هذا واجب علينا جميعا، أننا لا ننخدع بالدعايات المزوقة والمستورة والمغلفة بشيء من المحسنات حتى نسبر غورها ونخبر ما بداخلها، إن كنا نستطيع ذلك فالحمد لله، وإلا فإننا نسأل أهل العلم وأهل البصيرة الذين يميزون بين الحق والباطل. طيب، المؤمن كيس فطن، هذا حديث فيه ضعف مشهور، لكن إيش فيه ضعف. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، فهذا خبر بمعنى الإنشاء، يعني لا تكرر خطأ نفسه، خلاص أنت عرفت أن هذا طريق خطأ لا تكرره. فمن وضع أصبعه في جحر ولدغ